نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في رسالته باب الزكاة، في باب زكاة الماشية تحت كتاب الزكاة، باب في زكاة الماشية، ذكرنا كيف هو التقسيم في زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم، ثم صار يذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض المسائل والفروع الفقهية، فذكر أن الأوقاص جمع وقص لا زكاة فيها، والمراد بالأوقاص ما بين الفريضتين، ما بين الفريضتين يعني ما بين الرقمين المتتابعين الوالدين في زكاة صنف من أصناف الأنعام إبل أو بقر أو غنم، ما كان ما بين الحدين الأدنى والأعلى لا زكاة فيه. وذكر أن الضأن والماعز يجمعان لأنهما يدخلان تحت الغنم، وكذا البقر والجاموس، وكذا الإبل العرابية والبكتية أيضا يعني يضم بعضها إلى بعض. قال: وكل خليقين فإنهما يترادان بالسوية. وهذا لفظ حديث البخاري الذي ذكرناه من طريق أنس في عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أخرج الكتاب الذي فيه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله في كيفية إخراج الزكاة، فقال: ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع، وما كان من شريكين فإنهما أو خليطين فإنهما يتردان بينهما بالسوية. وكل خليطين المراد بالخليطين أي الشريك الذي يخالط ماله مال غيره، مراد بالخليط أو الخليطين الشريك الذي خالط ماله مال غيره، فإنهما يتردان بينهما بالسوية، أي بعد أن يأخذ العامل منهم الزكاة يترادان بالسوية أي بالمساواة، أي بماذا؟ بالمساواة. يعني إذا كان اثنين مشتركين في الغنم، في الغنم، وكم يجب وعندهم 40 شاة، في 40 شاة كم تلزم؟ شاة واحدة. هذا الشاة الواحدة تؤخذ من أحدهما ويرجع على الآخر بجزئها، بجزء أو قيمتها. يعني إذا كان مشتركين 20 20 فأخذ منهم شاة يرجع عليه بماذا؟ بنصفها. إذا كان مشتركين 30 و10 هذا عنده 30 والآخر 10 قد اشتركا، فيؤخذ منهم ماذا؟ شاة واحدة. إذا أخذ من أخذت من صاحب 10 عاد على صاحب 30 3/4، وإذا أخذ من صاحب 30 عاد على صاحب 40 بربع القيمة، بربع القيمة. فهذا وكل خليطين فإنهما يترادان بينهما بالسوية. فمثال أيضا في البقرة، لو كان أحدهما عنده 40 بقرة والآخر عنده 30 بقرة كم يجب فيها؟ 70، مجموع 70. صاحب 40 يخرج ماذا؟ مسن، وصاحب 30 يخرج تبيع. فصاحب 30 يعطي لصاحب 40 أربعة أسباع، صاحب 40 يعطي لصاحب 30 3 أسباع، 3/7 من قيمة البقرة، من قيمة. فيعني تخرج مسنة وتبيع، مسنة وتبيع، ويقوم، تقوم البقرة. فصاحب 30 بعد تقويم قيمة البقرة، صاحب 30 يعطي لصاحب 40 أربعة أسباع، لأنه هو يؤخذ منه 3 أسباع، وأربعة أسباع تابعة ليش؟ لصاحب 40. لأن عدد البقر 70، يعني 100% من البقر بمعنى 70، 40 من البقر بمعنى ماذا؟ 4 أسباع، تصير 4 أسباع، و30 من البقر تصير 3 أسباع. فصاحب 30 يعطي صاحب 40 4 أسباع من قيمة البقرة، وصاحب 40 يعطي صاحب 30 3 أسباع من ماذا؟ من البقر. فهذا وكل خليطين فإنهما يترادان بينهما بالسوية، يرجع أحدهما الآخر بالمساواة وبقدر ما لكل منهما من جزء. وهذا يستفاد منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيه ها هنا مسألة يشير إليها أهل العلم، وهي محل خلاف بين العلماء. لو أن العامل على الزكاة الذي يجمع الزكاة جاء فأخذ من صاحب الماشية أزيد من القدر الذي يؤخذ ظلما وجورا وتسلطا، يعني يجب فيها عندهم 70 شاة، تجب فيها شاة واحدة، فيأتي هو ويأخذ شاتين ويأخذ شاتين. لما جاء وجد أحد الشريكين فأخذ شاتين. لما يأتي الشريك الآخر، فهذا الشريك هل يرجع عليه بالسوية على القسمة العادلة، أو يرجع عليه بالسوية على ما أخذ الظالم؟ فجمهور العلماء يقولون يرجع على ما يلزمه في القسمة العادلة، يعني 2 عندهم 70 شاة تلزم شاة واحدة، جاء العامل الذي يأخذ الزكاة فأخذ شاتين. يقول جمهور أهل العلم لما يأتي الشريك الثاني، الشريك الأول هذا الذي كان حاضرا يعود عليه بماذا؟ بنصف ما يلزم أي الواحدة، والخسارة يتحملها هو، يعني هذا الشريك الأول لما أخرج شاتين من ماله، لا نقول للشريك الثاني يرجع له ماذا؟ مناصفة أو بحسب الاشتراك على شاتين، وإنما يرجع له على حسب الاشتراك قدر شاة واحدة، والظلم يتحمله الذي كان حاضرا، لأن الظالم أخذ منه وهو حاضر. وقالوا الحديث يقول فيتراجعان بالسوية. وذهب بعض أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنهما يتراجعان بالسوية في القيمة المأخوذة ولو ظلما، وهذا القول هو الصحيح. يعني 2 عندهم مشتركين في الشياه، واحد عنده 40 وواحد عنده 30، فكم يأخذ العامل؟ شاة واحد. صاحب 40 يرجع يمد يعطي لصاحب 30 3 أسباع إذا كان أخرجت من عنده، من عند صاحب 30، وصاحب 30 يعطي صاحب 40 4 أسباع إذا كان أخرجت من صاحب 40. لكن العامل أخذ شاتين، العامل أخذ ماذا؟ شاتين. فهل يعطيه هذه النسبة 4 أسباع مرتين أو مرة واحدة؟ الجمهور يقولون مرة واحدة، والخسارة والظلم يتحمله الذي كان حاضر، والصواب أنه يعطيه قدر الخسارة كلها يتحملهما، لأن هذا الظالم لما أخذ من مال مشترك ولم يحدد واحد دون آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يتراجعان بالسوية، وهذا هو الأوفق، وهذا هو الأوفق في هذه المعاملات، ولأنه يعني يلحق بالمعاملات الأخرى الشرعية التي يكون فيها المتشاركان وقع على أحدهما ظلم فيشاركه الآخر في تلك الخسارة. هذا معنى وكل خليطين فإنهما يتراددان بسوية، ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة. الذي لا زكاة عليه أو لم تبلغ حصته قدر الزكاة لا تلزم. عنده 4 من الإبل لا زكاة عليه، عنده 29 من البقر لا زكاة عليه، عنده 39 من الغنم لا زكاة عليه. ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، وذلك إذا قرب الحول. فإن كان ينقص أداؤهما بافتراقهما أو باجتماعهما أخذ بما كان عليه قبل ذلك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة. هذا فيه ظلم، إما من صاحب الشاة أو من صاحب الأنعام، وإما من العامل. فلا يجوز أن يجمع ولا أن يفرق هروبا من ماذا؟ من الزكاة. فالظلم إما يقع من صاحب المال وإما أن يقع من صاحب العمل العامل الذي يجمع الزكاة. كيف ذلك؟ اثنين مشتركين عندهم 80 شاة، كم تلزمهم من شاة؟ شاة واحدة. لما يأتي العامل يقولان نحن شركاء، عندنا 80 شاة نحن شركاء نعطيك واحد، يقول لا أنتما لستما بشركاء، أنت واحد حالك وأنت الحق، أنت عندك 40 وأنت عندك 40، شحال يدي شاة. أو يفرق بينهما قبل الحول، قال أنت الحالك وأنت الحالك، ندي عليك شاة صار شاة. العكس، هذا عنده 40 وهذا عنده 40، كم تلزمه وهذا كم تلزمه؟ كم يخرجاني؟ كل واحد حال. لما يقرب الحول قال تعالى نشترك، فيشتركان قبل حول الحول قريب منهم. إذا اشترك وجاء الحول عندهم 80، كم تلزمهم؟ شاة واحدة. إذن هؤلاء جمع خشية الصدقة، أو فرق خشية، قد يفرقان خشية الصدقة، هذا عنده 30 وهذا عنده 30، كم اشتركا؟ كم عندهم؟ 60، كم تلزمهم؟ شاة واحدة. لما يقرب الحول قال أدي 30 تاعك وندي 30 تاعي، هذا 30 هذا 30، هذا لا تلزمه هذا لا تلزمه، فرقا خشية الصدقة أو جمعا خشية الصدقة. كذلك العامل يجمعهما من أجل الصدقة أو يفرقهما. كيف يجمعها؟ هذا عنده 60 وهذا عنده 70، هذا تلزمه وحده وهذا تلزمه وحده فقط مثلا، أو هذا عنده 80 وهذا عنده، أو هذا عنده 90 أو نقول 100 وهذا عنده 21 أو 25، هذا تلزمه شات وهذا لا يلزمه شيء، فهو يجمع بينهما. إذا جمع بينهما كم صار؟ 125، فوق 120، ويأخذ شاتين. فهذا الذي قال صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مشترك خشية الصدقة، إذا كان الحول قريب. أما إذا كان قريب قبل الحول وفعل ذلك ليس فرارا من الصدقة ولا من باب التحايل جائز، أما إذا كان قرب الحول وفعلوها ففيه نية ماذا؟ الحول. فإذا وقع ذلك لا يلتفت إلى عملهم، بل يؤخذ بما هو في حقيقة الواقع. في حقيقة الواقع يعني إذا افترق باش واحد ما يزكي ولا باش يعطوا شاة واحدة، فنعاملهم بما كان عليه أنهم تلزمهم شاة أو شاتين أو غير ذلك. هذا فإذا كان ينقص أداؤهما بافتراقهما أو باجتماعهما أخذ بما كان عليه قبل ذلك. هذا هو الأقرب. والقاعدة أن كما قيل من يعني الذي يفعل شيء خشية وفرارا من حكم فإنه يعاقب بنقيض ذلك الحكم. فهؤلاء يفرون من الصدقة فيثبت عليهم هذا الأمر في الصدقة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا